العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب طواف القارئ. حدثنا عبد الله بن مكرم قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه أهل فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأتمر، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن عمية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وضربه في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال ويصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجدت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجدت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر بيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجدت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بهدي، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يفصل حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طواف القارن. باب طواف القارن، طواف يعني سعي، سعي. قوله طواف القارن يعني سعي القارن. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان طواف القارن يعني سعيه، هل يكتفي بسعي واحد أو يسعى سعيين؟ هل يكتفي بسعي واحد كما هو مذهب الجمهور، كما هو مذهب جمهور أهل العلم أن القارن عليه سعي واحد، عليه سعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقول الثاني مذهب الحنفية أن القارن يلزمه سعيان، أن القارن يلزمه سعيان، والصواب الجمهور، صواب الجمهور. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث الطويل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هادي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، هؤلاء المتمتعون، المتمتعون طافوا وسعوا ثم حلوا بعدما قصروا. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا، يعني سعوا سعيا واحدا، سعوا سعيا واحدا. السعي يسمى طواف. قال: ثم قالت: ثم طاف، فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، يعني مع طواف الإفاضة، مع طواف الإفاضة طافوا بين الصفا والمروة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني سعوا سعيا واحدا بين الصفا والمروة. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة، أن القارن أن القارن يطوف طوافا واحدا، يعني يسعى سعيا واحدا. فإن طاف طواف القدوم قدمه، إن طاف طواف القدوم قدم السعي بعد طواف القدوم، وإن لم يطف طواف القدوم فلا يجوز له أن يسعى قبل الطواف، لا يجوز له أن يسعى قبل الطواف. فإذا رجع من عرفة وكان يوم النحر ذهب ثم طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، فيكفي عن العمرة والحج، يكفي الطواف والسعي عن العمرة والحج. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه، دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمى أولاده، أحدهم سماه عبد الله على اسمه، أحدهم سماه عبد الله، وسمى الآخر عبيد الله، سمى الآخر عبيد الله. وهذا فيه أنه لا بأس، لا بأس أن الإنسان يسمي نفسه على اسم أبيه، لا بأس أن يسمى على اسم أبيه، بخلاف ما هو عندنا، عندنا اليوم في العرف لا يمكن أن يسمى الولد على اسم أبيه. صحيح أنه ليس هناك بأس، لا بأس أن يسمى على اسم أبيه، ولهذا هنا ابن عمر سمى ولده على اسمه. دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، الظهر البعير يسمى ظهر لأن الإنسان يركبه ويحمل عليه، وظهره في الدار يعني أن دابته في الدار ما سافر إلا الآن. ابن عمر يريد الحج، وابن عمر رضي الله عنهما يحج كل عام، يحج كل عام، وفي هذه السنة، السنة الذي يقاتل فيها الحجاج ابن الزبير، فعبد الله ابن عبد الله بن عمر ينهى أباه أن لا يحج هذه السنة، يخشى أن يمنع من الحج لأن في قتال في مكة، في قتال بين الحجاج والزبير وعبد الله بن الزبير. فقال له، دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، يعني بعيره في البيت في الدار ما خرج، فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فيصدوك عن البيت، فلو أقمت، هذا عرض تحضيض، يعني هل لا أقمت تركت الحج هذه السنة، أقمت يعني تركت الحج في هذا العام. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت. هذا هو الفقه في الدين رضي الله عنه، مباشرة يرد على المتكلم بالدليل، يرد على المتكلم بالدليل. وقد مر معنا لهذا نظائر، إذا سأل واحد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا منعت من الحج، إذا منعت من البيت أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منع من العمرة عمل حديبي، وحل عليه الصلاة والسلام، نحر هدية وحل. فابن عمر يقول إن منعت من البيت أكون محصر، محصر كالنبي صلى الله عليه وسلم، أذبح وأحل، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، يعني قارنا، يعني قارنا. وفي هذا دليل أن ابن عمر لا يرى وجوب التمتع، ابن عمر لا يرى وجوب التمتع، بخلاف قرينه ابن عباس يرى وجوب التمتع، وهو رضي الله عنه لا يرى الوجوب، ولهذا حج قارنا. قال ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. هذا رد على الأحناف، هذا هو الشاهد، هذا رد على القائلين أن القارن عليه سعيان، أن القارن عليه سعيان، صحيح أن عليه سعي واحد. ثم ذكر حديث ابن عمر الآخر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، يعني عام 73 من الهجرة، عام 73 من الهجرة، لأنه لما توفي يزيد بايع الناس ابن الزبير، بايع الناس عبد الله بن الزبير في المدينة ومكة والطائف وبعض بلاد الشام، وبعض بلاد الشام بايع مروان بن الحكم، مروان بن الحكم، ثم لما توفي مروان تولى ابنه عبد الملك، تولى ابنه عبد الملك، فبايعوه وبايعوه أيضا أهل العراق وأهل المدينة، وأمر الحجاج وأرسله إلى مكة، أرسله إلى مكة لقتل عبد الله بن الزبير، هذا عام 73. قال إن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني إلى آخره. طيب هنا عندنا مسألة، ابن عمر هنا لم يشترط كما في الحديث السابق والحديث هذا، لم يشترط مع أن المانع عن البيت وارد، المنع عن البيت وارد ولم يشترط، وهذا فيه أن ابن عمر لا يرى الاشتراط، فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى الاشتراط حتى لو خاف الإنسان، حتى لو خاف الإنسان. وقد مر معنا أن في المسألة كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن له الاشتراط مطلقا، هذا مذهب الحنابلة، القول الأول أن له أن يشترط مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير أن تشترط، فقالوا إذن هذا على سنية الاشتراط. القول الثاني أنه لا يشترط مطلق، سواء خاف أو لم يخف لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا، واضح ولا لا؟ قضية ضباعة بنت الزبير قضية عين، قضية عين. والقول الثالث، القول الثالث التفصيل، إن خاف أن يمنع من البيت فله أن يشترط، خاف من مرض ونحوه فله أن يشترط، وإن لم يخف فليس له أن يشترط ولا ينفعه الاشتراط، ولا ينفعه الاشتراط. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط لأنها خائفة، لأنها شاكية فتخاف، وهو عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر أحد من أصحابه أن يشترطوا، دل على أن الإنسان إذا لم يخف فليس له أن يشترط، ليس له أن يشترط. ابن عمر هنا ظاهر هذه الحديث أنه لا يرى الاشتراط مع أنه خائف يخشى أن يمنع من الحج. قال أفعل كما فعل، قال إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، يعني كأنه أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج. قال وأهدى هديا اشتراه بقديد، اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، يعني رأى أنه قد قضى طواف الحج، يعني سعي الحج والعمرة بسعيه الأول، بسعيه الأول، مراد بقول الطواف هنا طواف السعي. قال ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة طاف طواف القدوم وقدم السعي معه، قدم السعي بعد طواف القدوم، وقدموا معه من كانوا قارنين ومن كانوا مفردين قدموا السعي، أما المتمتع فإنه حل ويكون عليه سعي آخر للعمرة. يعني سؤال نحوي، ما هي أين الحديث؟ وين؟ إيه أكيد مصوب هنا. لا لا مصوب مصوب. من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة. ثم؟ نعم نعم لا لا لا يحل. يصح لا يحل. عندكم نصب ولا ضم؟ النسخ كلها مضمومة. هي صح الضم والنصب، ضم استئناف ونصب معطوف على فليهل، معطوف على فليهل، والمعطوف على المنصوب يكون منصوب. ولا هنا، لا هنا لا نافية ولا ناهية؟ نعم نعم، إذا كان إذا كان مرفوع لا يحل معناها أنها نعم نافية، لو هذا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، لا تمنع، لا تعمل ولا تمنع من عمل. نعم. نعم. كيف ما يرى الوجوب؟ وجوب عام ولا أن يجب على المسلم؟ لا، مرة معنا، مرة معنا اختلاف الصحابة، منهم من أوجب التمتع قال يجب التمتع، وشيخ الإسلام يقول إنما يجب على الصحابة فقط، ومنهم من قال إن الذي إن التمتع إن الذي يجب الإفراد، واضح ولا لا؟ وهذا مرة معنا حتى لا يخلو البيت من أحد، تحج الناس دائما يعتمروا، ومنهم من قال التفصيل التمتع جائز وهو الأفضل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. باب الطواف على وضوء، هذه الترجمة معقودة لحكم الطواف على طهارة، لحكم الطواف على وضوء على طهارة. يعني هل يشترط الوضوء للطواف أو لا يشترط؟ هل يشترط الوضوء للطواف أو لا يشترط؟ والمصنف هنا أطلق الترجمة، المصنف أطلق الترجمة قال باب الطواف على وضوء، فجعل الجزم بالحكم إليك لتبحث المسألة. و هذه المسألة مختلف فيها، جمهور أهل العلم أن الوضوء شرط للطواف، جمهور أهل العلم أن الوضوء شرط للطواف، وأن الإنسان إذا طاف ولم يتوضف طوافه غير صحيح، إذا طاف ولم يتوضف طوافه غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال الطواف بالبيت صلاة، طواف بالبيت صلاة، لكن هذا لا يستدل به على الطهارة حتى الجمهور، يعني ليس دليل لهم يعني قاطع، لأن الطواف في البيت ليس بصلاة، لأن الاستثناء معيار العموم، وهو قال الطواف في البيت صلاة إلا أنه رخص فيه الكلام، والاستثناء معيار العموم معناه أنه يشبه الصلاة من كل وجه إلا بإباحة الكلام، صح؟ فهو منتقض. واستدلوا بمنع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قالوا إنه منعها من الطواف لأنها على غير طهارة، على غير طهارة. والقول الثاني أنه لا يشترط، قول الثاني أنه لا يشترط، لكنه واجب يجبر بدم، لكنه واجب يجبر بدم، هذا مذهب الحنفي أحناف. طواف ليس وضوء ليس شرط، لكن إذا طاف وخرج يجبره بدم، يجبره بدم. والقول الثالث أنه سنة وليس بواجب، ليس بشرط ولا واجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا يرجحه شيخنا رحمه الله الجميع أنه ليس بشرط، وليس هناك دليل يدل على وجوب الوضوء للطواف، لكن القواعد الأصولية ماذا تقول في فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا مجردا هل يدل على الوجوب أو لا يدل؟ ها نقول لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب إلا في حالات إذا كان بيان لمجمل إلى آخره ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قدم مكة ومعه الجموع العظيمة ولم يأمر أحدا بالوضوء، لم يأمر أحدا بالوضوء، ولو كان شرطا لأمر به، ولو كان شرطا لأمر به، والأقرب أنه ليس بشرط، الأقرب أنه ليس بشرط، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يترك الوضوء، لا ينبغي له أن يترك الوضوء، يتوضأ ويؤمر الناس به. لكن لو أن إنسان أحدث ثم أكمل طوافه لا نلزمه بالإعادة، أو إذا رجع إلى بلده نبطل طوافه، لكن نأمره قبل ذلك، نأمره أن يتوضأ، وهو ليس بشرط على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. ثم ذكر حديث عروة بن الزبير قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد الترجمة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم بدأ بالوضوء. قال: ثم لم تكن عمرة. هنا قولها ثم لم تكن عمرة، هذا رد على من؟ رد على ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول عمرة شاء أم أبى، ابن عباس يقول هي عمرة بدون اختياره، لأنه يوجب ها تمتع، ولهذا عمر يوجب القران وأبو بكر، فلما قيل له إن أبو بكر وعمر يوجبون القران قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فابن عباس يوجب العمرة، يوجب التمتع، فلو أحرم بالحج فهو عمرة بغير اختياره شاء أم أبى. ومن العلماء من يوجب الإفراد، والمسألة كما سبق لا يجب شيئا. شيخ الإسلام يجيبها على الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. وكلام شيخ الإسلام هل هو وارد الآن؟ ها لا، غير وارد، لأن يقول يجب على الصحابة، إذن هل ممكن أن يكون الآن واجب يوم من الأيام؟ لا. هنا عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول ثم لم تكن عمرة، يعني أنها قران، أنها قران، وهذا يرد على من قال بوجوب التمتع كابن عباس. قال: ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، أيضا رد عليه. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججت مع أبي، يعني الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة. كل هذا يرد على من قال بوجوب ها التمتع. قال: ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها، يعني لم يجعلها تمتع، ما نقض، يعني بقي بإحرامه، بقي بإحرامه وأكمل الحج، يعني أنه قارن. وهذا رد على ابن عباس أيضا. قال: ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، ثم لا يحلون. فقول ثم لا يحلون ردا على من أوجب التمتع، لأن لابد أن يحل. وقد رأيت أمي وخالتي، أمه أسماء بنت عميس وخالته أم أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، يعني قران. وقد أخبرتني أمي، قد أخبرتني أمي أسماء بنت الزبير أنها أهلت هي وأختها، أسماء بنت بكر. وقد أخبرتني أمي، يعني أسماء بنت بكر، أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان، يعني عدد أناس بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني وسعوا، هذا معنى كلام حلوا، يعني وسعوا حلوا. فهنا حلوا لأنهم تمتعوا. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث دلالة أنه بدأوا بالوضوء قبل الطواف ثم شرعوا بالطواف، فالإنسان يتوضأ ويتهيئ للطواف، لكن كونه شرط أو لا هذا هو الذي اختلف فيه العلماء. نعم اي نعم نعم الجمهور نعم دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، لكن هذا لا يستقيم قول خذوا عني مناسككم، وإلا لصار جميع أفعال الحج ها جميع أفعال الحج واجبة. ثم أيضا دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت، عرفت ولا لا؟ والذين يقولون الطهارة لا تشترط يقول منع عائشة من الطواف بالبيت لا لأجل الطهارة لكن لأجل المكث في البيت والحدث أكبر، لأن الإنسان إذا كان جنوبا المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في البيت، والجنوب لا يجوز أن يبقى في البيت إلا عابر سبيل، واضح؟ نعم. هذا الأحناف، نعم الأحناف يقولون عليه دم وهو واجب من واجبات الحج، نفس دليل الجمهور، لكن دليل الجمهور جعله الطواف غير صحيح وهو جعله من المناسك التي تجبر بدم. نعم. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لا أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هدي لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها منزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل لا يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهن بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما بالذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية الصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بما بالإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الصفا والمروة جعل من شعائر الله. باب وجوب الصفا يعني وجوب السعي، يعني وجوب السعي بين الصفا والمروة يعني بينهما. وقوله وجوب السعي ليس هو الوجوب الاصطلاحي، معنى الوجوب يعني لا بد منهما في الحج سواء كونه واجب أو ركن، لأن المصنف هنا يتكلم عن أنه لا بد منه في الحج، لا بد منه في الحج. ولا تجد أحيانا بعض العلماء يقول يجب كذا وهو ركن، وحين يقول يجب وهو شرط، يعني مثل لو سألت مثلا أحد المشايخ قال لك قال يجب الوضوء للصلاة، يجب الوضوء، مع أنك إذا رجعت إلى أبواب الصلاة تجد الوضوء واجب ولا شرط؟ شرط. فهم يعبرون يعني أنه لا بد منه في هذه العبادة بغض النظر عن كونه شرط أو ركن وغيره. فالبخاري هنا يقول باب وجوب الصفا والمروة يعني لا بد من السعي بين الصفا والمروة، يعني وجوبها في الحج، وأن الإنسان إذا حج لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة. وأيضا يقول جعل من شعائر الله، جعل من شعائر الله لأن شعائر الله في الحج كثيرة، الطواف، السعي، الرمي، المبيت، الحلق، هذه كلها شعائر، هذه كلها إنما الحج لإقامة شعائر الله جل وعلا وإقامة ذكره. فعقده هنا لحكم الطواف بالصفا والمروة، الصفا والمروة، وهو كما سبق أيضا مختلف فيه، مختلف فيه. فالقول الأول أنه ركن، القول الأول أنه ركن لا بد منه، لا بد منه، لا يجبر بدم، لا بد منه. وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة. قول الثاني أنه واجب، واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم وليس بركن. قول الثالث أنه سنة، أنه سنة لو لم يسعى بين الصفا والمروة لا شيء عليه. والراجح الأول، الراجح الأول أنه ركن، الراجح الأول أنه ركن لا بد منه ولا يجبر بدم. فمن ترك السعي من الصفا والمروة لا بد أن يرجع ويسعى، لا بد أن يرجع ويسعى. والآية هي التي وردت في الحديث وفي التفسير أن البعض فهم أن الطواف بين الصفا والمروة ليس بواجب، لأن الله نفى الجناح، الله نفى الجناح. ونفي الجناح هنا انتبهوا، ورد ثلاث أسباب، ورد ثلاثة أسباب. السبب الأول، السبب الأول أنهم كانوا يهلون لمناه، يهلون لمناه، وإذا طافوا بمناه تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما أسلموا، فلما أسلموا تحرجوا من الطواف، فلما أسلموا تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. السبب الثاني أن كان هناك أصنام على الصفا والمروة، كان هناك أصنام على الصفا والمروة، أسال ونائلة، أسال ونائلة، كان المشركون يطوفون بهما. فلما أسلموا تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، لأنه كانوا يطوفون بهما لما كان بهم أصنام. ظاهر الموضوع ظاهر. طيب السبب الثالث، السبب الثالث أن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، أن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر السعي بين الصفا والمروة، قال ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يذكر الله جل وعلا، فسألوا عنه فنزلت الآية. واضح ولا لا؟ هذا ما سيمر معنا الآن. فتنبهوا، قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. هذا ها عروة يقسم، لأن فهم من الآية، فهم أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، لأن الله يقول ليس عليه جناح أن يطوف بهما. فعائشة رضي الله عنها عدلت هذا الفهم عند عروة، هو فهم خطأ فعدلته عائشة رضي الله عنها. فوالله ما على أحد جناح لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها، يعني كما فسرتها، كما أولتها وكما عملت بمعناها، إن هذه كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما. تبعوا صح ولا لا؟ يعني لو كان الله عز وجل يريد أن ينفي الإثم في الطواف، يعني إذا طفت فلا إثم عليك، ما قال الله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا، قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هذا لو فهم أنها ليست بواجب. ثم معي الآن، إذا كان السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، ماذا نقول؟ نقول لا جناح عليه ألا يطوف، صح؟ لكن الله قال لا جناح عليه أن يطوف، يعني كأن الجناح إذا لم يطوف، صح ولا لا؟ إذن المعنى آخر غير ما فهمه عروة رضي الله عنه. إذن المعنى نفي الجناح الذي كان في نفوسهم من أعمال الجاهلية. قالت إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليها ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. الطاغية صفة لمناه، صفة لمناه التي كانت يعبدونها عند المشلل، يعني بين المدينة ومكة كانوا يعبدون صنم هناك يقال له المشلل. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فهم يطوفون على المشلل يهلون منه فلا يسعون بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة إذا هلوا عند المشلل. طيب الآن لو تركوا الطواف السعي بين الصفا والمروة شابه فعلهم في الجاهلية، شابه فعلهم في الجاهلية. قال سأل الله صلى الله عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. فقولها قد سن يعني أمر وفعل، وليس معنى سن من السنة الاصطلاحية التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، من السنة التي هي الطريقة، يعني هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأول، واضح ولا؟ طيب السبب الثاني، قالت ثم أخبرت أبا بكر، قال ثم أخبرت أبا بكر، القائل هنا الزهري، قال الزهري قال ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن، أبا بكر ابن عبد الرحمن أخبرته عائشة. الزهري يقول أن عائشة أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام، فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، يعني يقول سبب نزول الآية علم ما كنت أسمعه، يعني هذا فهم جديد له الآن، يعني حصل علم جديد. والعلماء يقولون إن معرفة سبب النزول للآية مما يعين على فهمها ومعرفة حكمها. قال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم، هذا قول من؟ قال أبي بكر بن عبد الرحمن، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس، يعني إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ يعني أنهم كانوا في الشرك يطوفون بين الصفا والمروة للأصنام الموجودة. لما ألغيت هذه ولله الحمد الأصنام وأمر الله بالحج ذكر الطواف ولم يذكر السعي، ها، فظنوا أن الله ترك السعي ما ذكره حتى لا يسعون بين الصفا والمروة، فيتشبهون بمن؟ بالمشركين لما كانوا يسعون. فهم بعضهم هذا لما ذكر الله الطواف ولم يذكر السعي، فهموا أن الله لا يريد منهم أن يسعوا بين الصفا والمروة حتى لا يتشبهوا بالمشركين. واضح لما هو واضح؟ قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، يعني أن الآية كم لها سبب نزول؟ ها، سببان بالفريقين، في هذا وهذا، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. كم سبب؟ سببين. طيب بقي الثالث، الثالث يقول أهل العلم إن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، فلما لم يذكر الله السعي، لما لم يذكر الله السعي من الصفا والمروة توقفوا حتى سألوا، توقفوا عن العبادة هذه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هل نسعى مثلا؟ فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية، يعني الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نعم. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد إلى جقاف بني أبي أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان قال رحمه الله: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. الترجمة الأولى عقدها لحكم السعي بين الصفا والمروة، وهذه الترجمة عقدها لبيان كيفية السعي بين الصفا والمروة، لبيان كيفية السعي بين الصفا والمروة. وقوله باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة يشمل يشمل السعي بين الصفا والمروة، ويشمل السعي في الوادي الذي هو الآن بين العلمين الأخضرين، يعني يشمل السعيين، يعني كيفية السعي من الصفا إلى المروة بدءا وانتهاء، والسعي الذي هو الإسراع والهرولة بين العلمين في بطن الوادي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. وهذه الدور قد زالت وانتهت، هذه الدور، هذه البيوت قد زالت وانتهت. والآن بدل هذه البيوت العلمان الأخضران، الآن بدل هذه البيوت العلمان الأخضران. فقوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي يعني الهرولة، السعي يعني الهرولة الذي هي في بطن الوادي، بطن الوادي، وليس المراد السعي من الصفا إلى المروة، لا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن الوادي. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول يعني على الكعبة خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن الوادي، يسعى يهرول، لأن بين الصفا والمروة يسعى، وفي الطواف يرمل، وهناك فرق بينهما. نعم، الرمل هو إسراع الخطى، مقاربة الخطى مع إسراع المشي، الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع، هذا الرمل. أما بالنسبة للسعي هي الهرولة التي بين الصفا والمروة بين العالمين، هذه الهرولة يعني يسرع يسرع، حتى أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة سعيه يلتف إزاره على ساقيه، من شدة سعيه يلتف إزاره على ساقيه. قال: يسعى بطن المسيل، يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، لأن هذا هو بطن الوادي، هذا هو بطن الوادي. أم إسماعيل كانت إذا نزلت في بطن الوادي اختفى عنها ولدها، هبطت فأصبحت ما ترى الولد، فتخشى أن يأتي إليه ذئب أو غيره فتسرع حتى تصعد، ثم إذا رجعت هبطت في الوادي واختفى عنها ولدها أسرعت حتى تتبين له، تتبين له، فسعى الناس بينهما. قال: يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ يمشي يعني المراد به في طواف الطواف على الكعبة يعني الرمل، الرمل. أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، يعني يرمل، يرمل في الأشواط الثلاثة إلا أن يزاحم على الركن، لأنه إذا كان يزاحم لا يستطيع الرمل، لأن المزاحم يحاول أن يصل إلى الحجر، صح ولا لا؟ والرمل فيه إسراع، فيقول: إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلم، يعني ابن عمر لا يدع الركن حتى يستلمه، حتى لو ترك ما هو الرمل. فهل هنا هل نقتدي بابن عمر ونترك الرمل لأجل نستلم الحجر، أو نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل ولو لم نستلم الحجر؟ ها، عندنا شيئان: الطواف عبادة، هل الرمل داخل في عبادة الطواف واستلام الحجر داخل في عبادة الطواف، أو الرمل هو الذي داخل في عبادة الطواف، والحجر شعيرة في وسط الطواف. ها أيهما؟ شعيرة داخل الطواف الحجر، صح؟ استلام الحجر. والرمل ها سنة في ذات العبادة، فتقدم السنة التي في ذات العبادة. فنقول يرمل ولو لم يستلم الحجر إذا كان هناك زحام. ثم ذكر حديث عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا، يعني أنه من اعتمر لا يجوز له أن يجامع حتى يطوف ويسعى، حتى يطوف ويسعى ويكملهما. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هذا قد سبق وهو صحيح أن من أحرم بعمرة فإنه لا يجوز له أن يقرب زوجته حتى يطوف ويسعى، حتى يطوف ويسعى، وأيضا حتى يقصر. لكن الحلق والتقصير في العمرة ليس كالطواف والسعي، الحلق من واجبات العمرة، فإذا تركه عليه دم، إذا تركه وجامع زوجته نقول عليه دم. أما السعي فهو من أركان العمرة، لا يجوز له أن يجامع حتى يسعى، وإذا جامع قبل السعي فإن العمرة تفسد ويمضي بها وعليه شاه ويقضيها ويأتي بعمرة أخرى. قال نعم بعده. حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليوري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. قال سمعت. طيب قال رحمه الله تعالى في حديث عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو صفة السعي، يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة. ثم ذكر حديث عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لأنهم كانوا يتحرجون حتى أنزل الله الآية التي فيها السعي. نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، يعني ثم صارت سنة بعد ذلك. لكن هنا إشكال، يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، ومعلوم أن الذي يري المشركين قوته هو الرمل في الطواف وليس السعي. السعي ورد أنه سعى لأن أم إسماعيل سعت فسعى وهو الذي بين العالمين الآن، وليس ليري المشركين قوته، إنما الذي ليري المشركين قوته في الطواف. فيبقى هنا قول ابن عمر ليري المشركين قوته، هل هذا يشمل السعي الذي بين الصفا والمروة كما يشمل الطواف أو لا؟ أو أن مراده ليري المشركين قوته يعود إلى السعي بالبيت. لكن على كل حال بقيت سنة ثابتة، يعني السعي بين العالمين الأخضرين بين الصفا والمروة هذه بقيت سنة ثابتة، وهو الإسراع والهرولة. والرمل الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى أيضا بقيت سنة، وإن زال السبب قوي المسلمون فبقيت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. هذه الزيادة التي ذكرها زياد الحميدي يقصد فيها رحمه الله التصريح بالسماع، تصريح بالسماع. في الرواية التي قبله سفيان عن عمرو عن عطاء، هنا بالعنعنة، عن عمرو عن عطاء رواه بالعنعنة. وزيادة الحميدي هنا التصريح بالتحديث، قال حدثنا سفيان قال حدثنا، صرح بالتحديث، عمرو قال سمعت عطاء، صرح هنا بالتحديث. نعم نعم لا يسعون بنصف المرة، يعني كأنه من حقوق صنمهم، كأنه الصنم إذا أهلوا من الصنم فإنهم لا يسعون إلا على صنمهم، لا يسعون في أماكن أخرى، لا يسعون في أماكن أخرى. نعم، ولهذا قيل هذا الأنصار، يعني كأنه الناس الذين كانوا يقدمون من المدينة، فكأن الذين بمكة ها أصنامهم عندهم الصفا والمروة. نعم، كم بقي؟ طيب، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم.